مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 14 ottobre 2023, Gaza, Palestina. Settimo giorno. Buongiorno da sotto i bombardamenti. Che giornata difficile quando sei lontano dalla tua famiglia, con il cuore e la mente sotto pressione, pensando ai tuoi figli che si trovano lontani da te. Tu sei in un posto e loro sono in un altro. Ti svegli con la notizia che l'ospedale Al-Durra è stato evacuato a causa di un bombardamento ed è fuori servizio. Anche l'ospedale Al-Shifa annuncia il suo totale collasso e che i corpi di coloro che non sono stati identificati saranno esposti nel cortile dell'ospedale per permettere il riconoscimento da parte dei familiari. Anche i nostri vicini sono sotto le macerie. Non è stato possibile estrarli a causa dei continui bombardamenti. Le autorità ufficiali chiedono una tregua umanitaria per poter seppellire i martiri. I bombardamenti dell'artiglieria, degli aerei e delle navi da guerra continuano ovunque, dalla notte fino ad adesso, senza sosta. Anche i massacri non sono finiti. Sentiamo solo il suono delle esplosioni, ma non sappiamo da dove provengano. La sera, mentre cercavo di ottenere elettricità tramite un generatore elettrico, sono riuscito a convertire il generatore elettrico che funziona a benzina per farlo funzionare a gas. Questo ci ha permesso di caricare il telefono e la radio per seguire le ultime notizie. La notizia sconvolgente è stata apprendere che si sono verificati più di 4 massacri con un bilancio di 300 martiri solo nella serata di oggi. Le notizie sono state tragiche e devastanti. La novità è che sono riuscito ad accedere ad internet per un minuto ed ho letto i messaggi su WhatsApp di mio fratello Giuseppe dall'Italia e della mia amica Nicole. Ho provato a chiamarli, ma la connessione si è interrotta a causa del bombardamento di un posto molto vicino a noi, nel quartiere di Zeytun, in via Al-Nadim. C'è stato un massacro e abbiamo perso i nostri vicini. Di conseguenza, non ho potuto parlare con Giuseppe o Nicole. Inoltre, c'era la fatica e la pressione psicologica, perché non sono riuscito a parlare con il resto della mia famiglia nel sud della striscia di Gaza. Poi è scesa la notte, insieme alla paura e al terrore, e sono iniziati i bombardamenti dall'artiglieria nella parte orientale del quartiere di Al-Zeytun. Sono state lanciate bombe di illuminazione nel cielo, seguite di nuovo da altri bombardamenti. Dopodiché, io e il resto della mia famiglia, i miei zii e i loro figli, ci siamo seduti rifugiandoci al piano terra, e quella notte non abbiamo potuto dormire a causa dei bombardamenti. Abbiamo deciso che se uno di noi dormiva, l'altro restava sveglio per avvisarci se fosse successo qualcosa, così da poter scappare. Così abbiamo passato questo giorno. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. Yeah. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري، الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. اليوم السابع من الحرب. صباح الخير من تحت القصف، وما أصعب من يوم وأنت بعيد عن عائلتك. يكون القلب والعقل في ضغط وأنت تفكر في أولادك، هم بعيدين عنك، أنت في مكان وهم في مكان. تستيقظ على أخبار يعلن فيها مستشفى الدرة عن إخلاءه بسبب القصف وخروجه عن الخدمة. مستشفى الشفاء يعلن انهياره بالكامل، وسوف يعلن عن جثث لم يتم التعرف عليهم، سوف يتم عرضها في ساحة المستشفى للتعرف عليهم أيضا. جيراننا تحت الأنقاض لم يتم إخراجهم بسبب القصف المتواصل. الجهات الرسمية تطالب بهدنة إنسانية ليتم دفن الشهداء. القصف في كل مكان من الليل إلى الآن. لم يتوقف القصف المدفعي من الطائرات ومن السفن الحربية، ولم تتوقف المجازر أيضا، لكن لا نعرف أين صوت القصف، فقط نسمع صوت الانفجارات. وفي المساء مع المحاولات العديدة للحصول على الكهرباء عن طريق مولد كهرباء، استطعت تحويل مولد كهرباء الذي يعمل على البنزين تحويله ليعمل على الغاز. لا نستطيع شحن الموبايلات والراديو ونعرف ما هي آخر الأخبار الذي تدور حولنا. كانت الصدمة إنه أكثر من 4 مجازر، وكانت حصيلة الشهداء في هذا المساء اليوم 300 شهيد. كانت الأخبار مأساوية وفاجعة جدا. كان الخبر الجديد إنني استطعت الحصول على الإنترنت لمدة دقيقة واحدة. قرأت الرسائل على الواتساب من أخي جوزيف من إيطاليا وصديقتي ميكولا. حاولت أن أتصل بهم ولكن انقطع الاتصال بسبب قصف المكان القريب جدا منا في حي الزيتونة في شارع النديم. كانت هناك مجازر وفقدان لجيراننا، ولم أستطيع أن أتحدث مع جوزيف ولا ميكولا. وهنا كان التعب النفسي والضغط، لأنني لم أستطيع التحدث مع باقي عائلتي في جنوب قطاع غزة. وأتى الليل وأتى معه الخوف وأتى الرعب. بدأ القصف من المدفعية في شرق حي الزيتونة، وبدأ أيضا في إطلاق قنابل إنارية في المساء، وبدأ القصف بعدها. وجلسنا أنا وباقي عائلتي وأعمامي وأولادهم في الطابق الأرضي، ولم نستطيع النوم هذه الليلة من القصف. أصبحنا إذا نام شخص ما يبقى والآخرون مستيقظون حتى إذا حدث شيء يخبرنا لكي نهرب، وهكذا بغينا في تلك الليلة. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.